نعم. الإشارة من سبابة يعني وقت الدعاء ولا مع خطبته قد يكون التحمس الخطيب يشير بالإصبع؟ لا الإشارة يعني كأنه في الدعاء لأنه أشار لأنه يعني لأنه كان يدعو يعني هناك يدعو رافعا يديه لأنه أشار إلى هنا أنه يرفع يدعو رافعا يديه اللي هو هذا اللي في بشر كان رافعا يديه فيدعو فهو أنكر عليه هذا العمل الذي يرفع اليدين. والإشارة يعني بعض العلماء قال أنه يعني يشير إلى الناس يعني في الخطبة والذي يبدو أنه مقصود أنه يشير بالتشهد وأنه يشير بذكر الله عز وجل ما هو عند الدعاء يعني في الخطبة الخطيب إذا دعا يعني شو يسمع يرفع أصبعه يعني عند التشهد أشهد أن لا إله إلا الله دعاء دعاء وكذلك يعني وكذلك هنا أشار إلى أن قوله ما كان يزيد لأنه أنكر على بشر مروان يرفع يديه يدعو وأن رسول ما كان يزيد على هذا يعني معنى في دعائه عندما يدعو ما كان يزيد على الإشارة فيحتمل أن يكون مقصده التشهد أشهد أن لا إله إلا الله وأنه عند هذا الموطن فقط ويحتمل أن يكون أنه عند الدعاء. نفهم من هذا صلى الله عليك أن الدعاء أو رفع اليد في الدعاء لها صفات ففي الخطبة رفع الأصبع وفي الاستسقاء له صفة وفي الأدعية الأصبع ما هي بترفع في الاستسقاء يعني ترفع اليدين كيف هيئتها؟ رفع اليدين في الاستسقاء يعني لا يختلف لأنها تجعل بطنها إلى الأرض في الاستسقاء فقط وأما غيرها ترفع هكذا إلى السماء وأما في الاستسقاء بطنها إلى الأرض. قال حدثنا أحمد بن يونس أحمد بن عبد الله بن يونس المصري ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة عن زائدة من قدامة ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة عن حسين بن عبد الرحمن السلمي ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة عن عمارة بن رويبة رضي الله عنه وحديثه أخرجه مسلم وأبو داود والترمذي والنسائي. قال حدثنا مسدد قال الاسناد ايش هو؟ احمد بن يونس زائده الحصين وعماره يعني معناه رباعي هذا من الاسانيد الرباعيه عند النساء عند ابي داود التي هي اعلى الاسانيد عند ابي داود وهو كان بين ابي داود وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم اربعه اشخاص. قال حدثنا مسدد قال حدثنا بشر يعني بن المفضل قال حدثنا عبد الرحمن يعني بن اسحاق عن عبد الرحمن بن معاوية عن ابن أبي ذباب. ثم الذي ورد في الحديث يعني في الأثر أنه قال قبح الله هاتين اليدين فمتى قال هذا الكلام؟ هل قاله وقت الخطبة؟ من المعلوم أن وقت الخطبة ليس فيه كلام الإنسان لا يتكلم وإنما ينصت فيعني يحتمل أن يكون ذلك قاله بين الخطبتين أو قاله فيما بعد لأن يعني لأن السنة جاءت لأن الإنسان ما يتكلم وقت الخطبة حتى ما يقول للثاني انصت اللهم إلا أن يكون يعني ما بلغه الأحاديث التي فيها النهي عن الكلام وقت الخطبة إذا كان قاله وقت الخطبة فيكون ما بلغه النهي وإلا فإنه إذا بلغه النهي لا يخالفه. قال حدثنا مسدد قال حدثنا بشر يعني بن المفضل قال حدثنا عبد الرحمن يعني بن إسحاق عن عبد الرحمن بن معاوية عن ابن أبي ذباب عن سهل بن سعد رضي الله عنهما أنه قال ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم شاهرا يديه قط يدعو على منبره ولا على غيره ولكن رأيته يقول هكذا وأشار بالسبابة وعقد الوسطى بالإبهام. وهذا حديث سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه قال ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم شاهرا يديه يدعو شاهرا يديه يدعو على منبره وعلى غيره ولكن رأيته يقول هكذا وأشار بإصبعه يعني عقد الإبهام مع الوسطى يعني ويشير بالسبابة يعني وهذا مثل الذي قبله يعني يتعلق بالدعاء يعني ما رآه رافعا يديه يدعو في خطبته ولا في غيرها في غيرها معلوم أنه ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان يرفع يديه في الاستسقاء وكان يرفع يديه في أمور أخرى يعني متعددة يعني منها ما أشرت إليه عند الصفا والمروة وعند رمي الجنار الأولى والثانية ففي مواضع متعددة لا أذكر الآن يعني أذكرها وهي عديدة. وأذكر أن المنذري أشار إلى أنه ألف في ذلك رسالة يعني تتعلق بمواضع رفع اليدين, ذكرها ما أدري هو ذكرها في ترغيب الترهيب أو أنه ذكرها عند الحافظ بن حجر في فتح الباري. نعم. الكلام بين الخطبتين مسموح؟ الكلام بين الخطبتين ما في بس قبل الخطبة الأولى وبعد الخطبة وبين الخطبتين وبعد الخطبة الثانية لا بأس بذلك. قال حدثنا مسدد عن بشر يعني بن المفضل. بشر ابن المفضل ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن عبد الرحمن يعني ابن إسحاق. عن عبد الرحمن ابن إسحاق هو المديني وهو صدوق. صدوق أخرج له البخاري في الأدب المفرد ومسلم وأصحاب السنة. أخرجه البخاري في الأدب المفرد ومسلم وأصحاب السنة. عن عبد الرحمن بن معاوية. عن عبد الرحمن بن معاوية وهو صدوق سيء الحفظ أخرجه أبو داود بن ماجه. صدوق سيء الحفظ أخرجه أبو داود بن ماجه. عن ابن أبي ذباب. عن ابن أبي ذباب وهو عبد الله بن عبد الرحمن. نعم. ابن أبي ذباب وهو ثقة أخرجه أبو داود والترمذي والنسائي. وهو ثقة أخرجه أبو داود والترمذي والنسائي. والنسائي. عن سهل بن سعد. عن سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم ونفعنا الله بما قلتم. بسم الله الرحمن الرحيم. يقول عندي ريالات سعودية وأريد تحويلها إلى عملة سودانية, ووجدت شخصا يشتريها مني ولكن بشرط أن يرسلها لي إلى السودان وأستلمها هناك, فهل يعد هذا التعامل من الربا؟ يشتريها منه ويعطيه قيمتها في السودان, طبعا هذا لا يجوز لأن هذا هو النسيئة. ولكن كونه يعني يأخذها منه قرضا, إذا أخذها منه قرضا ثم وفاه هناك يعني بعملة البلد ما في بأس. أما كونه يعني يبيعه بيع يعني يعطيه ريالات سعودية ثم يستلم منه هناك أي يعني يؤخذ منه هناك يعني ريالات سودانية, فهذا هو نفس النسيئة. يعني لابد يعني من لابد من التقارب, حيث تختلف الأجناس لابد من التقارب, فإذا اختلفت الأجناس فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد. يحتاج إلى أن ننبه, بلغني أن بعض الأخوان يأتي يعني بالكراسي التي توضع عليها المصاحف والكتب ثم إذا قام الناس للصلاة تركوها في الأرض, فهذا ما يصلح. الذي يكون معه كرسي إذا انتهى منه لا يتركه في مكانه وإنما يضعه في المكان الذي مخصص له, بدلا من يكون يسير في الأرض ويتعثر به الناس ويكون في مكان غير مكانه, هذا لا ينبغي. نعم. إذا نسي الإنسان قراءة السورة في الصلاة في ركعة من الركعات هل يسجد لذلك سجود السهو؟ لا, ما يحتاج إلى أن يسجد لهذا سجود السهو. هل يصح أن يقول هكذا في الخطبة قال الله تعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فيذكر الآية التي يريدها؟ ما هو هذا جيد؟ أقول هذا ما هو جيد. قال الله تعالى بعد أعوذ بالله أو قال تعالى يعني العبارة هذه ما هي جيدة. ثم أيضا يعني كونه يقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إذا قال قال الله تعالى كذا لا حاجة إلى ذلك, لأنه يستشهد وليس قارئ, وإنما يأتي بالاستعادة عند قراءة. أما إذا كان الإنسان يستشهد كل من قال أتى بدليل يقول قال الله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم كذا وكذا قال الله تعالى كذا يأتي بالآية أو يأتي بمحل الشاهد من الآية بدون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم, لأن هذا ليس مقام قراءة. وأعوذ بالله من الشيطان الرجيم يتابعها يعني بين يدي القراءة إذا كان الإنسان سيقرأ القرآن. وأما كل الإنسان يستشهد, الإنسان عندما يستشهد كل ما يأتي بآية يستدل بها يقول قال الله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم كذا وكذا قال الله تعالى كذا, وإذا سرد له عشرة أدلة عشر أدلة يأتي بعد يأتي معها بأعوذ بالله من الشيطان الرجيم عشر مرات, هذا لا لا لا لا وجه له ولا محل له, ليس هذا محل له, لأن هذا من هو محل القراءة محل استشهاد. ولهذا قلت حتى أيضا نفس الاستشهاد ما يكاد فيه بالقراءة وعلى صيغة القراءة، والإنسان يغير صوته من كونه يتكلم ويخطب إلى كونه يقرأ قرآن. إذا كان الإنسان يعني أتى بها يعني على اعتبار أنه يقرأ شيء من القرآن في الخطبة وأتى قبله بأعوذ بالله من الشيطان الرجيم لا بأس بذلك، لكن كونه قد قال الله تعالى كذا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يعني في مقام الاستشهاد هذا ما يصلح. أما كل إنسان يريد أنه يقرأ شيء من الآيات ويخطب فيتعوذ قبل قراءتها لا بأس بذلك. يقول لم يتضح لنا كيف يفعل في دعاء الاستسقاء، هل يرفع الاصبع ام يقلب الكفين او يرفع اليدين؟ ما ترفع الاصبع في دعاء الاستسقاء، ترفع اليدين كلها، ترفع الايدي كلها وتكون يعني بطونها الى الارض، يعني ما هو بطونها الى السماء، بطونها الى الارض، هكذا جاء السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الاستسقاء خاصة. والاصبع ما فيها ذكر، ما الاصبع ما يتحرك، ما فيها الا دعاء. هل ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم مسح الوجه باليدين بعد الدعاء؟ ورد فيها حديث ضعيفة غير ثابتة لا تصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. متى يكون الدعاء في دبر كل صلاة؟ هل هو بعد السلام أم قبل السلام؟ الدبر يطلق على شيئين، دبر الشيء يطلق على آخره وما يلي آخره، على آخر الشيء وما يلي آخر الشيء، هذا كله دل دبر. وقد ورد ذكر الدبر في الصلاة أو بعد الصلاة، يراد به ما بعد الصلاة، وجاء لفظ مطلق يعني يدخل تحته ما قبل الصلاة. في الحديث الذي فيه تسبحون وتحمدون وتكبرون دبر كل صلاة 33 هذا بعد الصلاة وأطلق عليه دبر، وذلك لأنه يلي آخر الشيء، لأن دبر الصلاة يعني يلي آخرها، وما كان قبل السلام في آخرها، فدبر الشيء آخره أو ما يلي آخره أو الذي يلي آخره. ومن المعلوم أن الإنسان يكثر من الدعاء في داخل الصلاة، يكثر من الدعاء في داخل الصلاة، أما بعد الصلاة فالإنسان يأتي بالاستغفار ثلاثا وهو دعاء، يعني استغفر الله يعني أطلب الله مغفرة، أسأل الله مغفرة هو طلب، ولكن يأتي بعده ذكر. وإذا فرغ من الذكر وأراد أن يدعو فله أن يدعو، لكنه يعني لا يأتي بشيء يعني قبل الذي ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الذكر الذي هو اللهم صل السلام ومتى السلام إلى آخره، يأتي به ويأتي قبله بالاستغفار ثلاثا، وإذا جلس في مكانه وسأل الله عز وجل لا بأس لذلك، الأمر في ذلك واسع. قضاء الحاجة إيش قضاء الحاجة؟ ما هو قضاء الحاجة؟ إيش المقصود بقضاء الحاجة؟ الاستخارة هو بعد السلام، هنا إذا سلم يسأل يطلب الشيء الذي يريد. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، قال الإمام أبو داود السجستاني رحمه الله تعالى: باب إقصار الخطب. قال حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير قال حدثنا أبي قال حدثنا العلاء بن صالح عن عدي بن ثابت عن أبي راشد عن عمار بن ياسر رضي الله عنه أنه قال: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بإقصار الخطب. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، يقول الإمام أبو داود السجستاني رحمه الله تعالى: باب إقصار الخطب، أي جعلها قصيرة غير مطولة، ويحرص فيها على الاتيان بالكلام الجامع والكلام النافع الذي يفهم ويحفظ بدون إطالة. هذا هو المقصود من الترجمة، أي أن الخطب تكون قصيرة ولكنها جامعة ومشتملة على المطلوب من غير تطويل. أورد أبو داود رحمه الله حديث عمار بن ياسر رضي الله تعالى عنه قال أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بإقصار الخطبة الخطب بإقصار الخطب أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بإقصار الخطب، أي أن نجعلها قصيرة ولا نطيلها. والترجمة هي على وفق الحديث وعلى لفظ الحديث، لأن الحديث أمرنا بإقصار الخطب والترجمة إقصار الخطب. وقد جاء حديث عديدة في ذلك، ومنها الحديث الذي فيه إن قصر خطبة الرجل وطول صلاته معنة من فقهه. وسبق أن مر الحديث الذي فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم كانت خطبته قصدا وصلاته قصدا. نعم. قال حدثنا محمد بن عبد الله بن محمد نمير. محمد بن عبد الله بن نمير ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة. وأبوه ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة. عن العلاء بن صالح. عن العلاء بن صالح وهو صدوق له أوهام. صدوق له أوهام أخرج له أبو داود والترمذي والنسائي. صدوق له أوهام أخرج حديث أبو داود والترمذي والنسائي. عن عدي بن ثابت. عن عدي بن ثابت وهو ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة. عن أبي راشد. عن أبي راشد وهو مقبول. نعم. مقبول أخرج له أبو داود. أخرج له أبو داود وحده. عن عمار بن ياسر. عن عمار بن ياسر رضي الله تعالى عنه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وحديثه أخرجه أصحاب كتب الستة. قال حدثنا محمود بن خالد قال حدثنا الوليد قال أخبرني شيبان أبو معاوية عن سماك بن حرب عن جابر بن سمرة السوائي رضي الله عنهما أنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لا يطيل الموعظة يوم الجمعة، إنما هن كلمات يسيرات. ثم أرد أبو داود حديث جابر بن سمرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يطيل الموعظة يوم الجمعة، يعني في الخطبة، إنما هي كلمات يسيرات، إنما هي كلمات يسيرات، يعني قليلة ولكنها قليلة الألفاظ واسعة المعاني، كما هو شأنه صلى الله عليه وسلم حيث أوتي جوامع الكلم صلى الله عليه وسلم، فيأتي بالكلام القليل المبنى الواسع المعنى. فكلامه عليه الصلاة والسلام جوامع، فكان لا يطيل الموعظة، وإنما هي كلمات يسيرات. صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. نعم. قال حدثنا محمود بن خالد. محمود بن خالد الدمشقي وهو ثقة أخرج حديثه أبو داود والنسائي بن ماجه. أبو داود والنسائي بن ماجه. عن الوليد وهو مسلم الدمشقي وهو ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة. عن شيبان. عن شيبان ابن عبد الرحمن النحوي أبو معاوية وهو ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة. عن سماك بن حرب. عن سماك بن حرب وهو صدوق أخرج حديثه البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنن. عن جابر بن سمرة رضي الله تعالى عنه وهو ثقة وهو صحابي أخرج له أصحاب كتب الستة. قال رحمه الله تعالى باب الدنو من الإمام عند الموعظة. قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا معاذ بن هشام قال وجدت في كتاب أبي بخط يده ولم أسمعه منه أنه قال قتادة عن يحيى بن مالك عن ثمر بن جندب رضي الله عنه أن نبي الله صلى الله عليه وآله وسلم قال احضروا الذكر وادنوا من الإمام فإن الرجل لا يزال يتباعد حتى يؤخر في الجنة وإن دخلها. ثم ورد أبو داود رحمة الله عليه حديث باب الدنو من الإمام عند الموعظة. باب الدنو قال أبو داود باب الدنو من الإمام عند الموعظة، أي عند الخطبة. والمقصود من ذلك أن الإنسان يبكر إلى الجمعة ويكون قريبا من الإمام حتى يسمع الخطبة وحتى تكون واضحة عنده ولا يفوته منها شيء. وقد ورد فيه حديث، منها هذا الحديث الذي أورده أبو داود وحديث حديث سمرة بن جندب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: احضروا الذكر وادنوا من الإمام ولا تتباعدوا عنه، فإن الرجل لا يزال فإن الرجل لا يزال حتى يؤخر في الجنة وإن دخلها احضروا الذكر يعني الخطبة، وادنوا من الإمام يعني حتى تمكنوا من السماع وحتى تستوعبوا ما يقوله في خطبته وفي موعظته، ولا تتباعدوا يعني تعمدوا وتختاروا مكانا بعيدا عن الإمام، لأن هذا يفوت عليكم تحصيل الصفوف الأولى التي فيها الأجر العظيم وفيها الثواب الجزيل، وأيضا يفوت عليكم عدم سماع الخطبة أو عدم وضوحها أو فوات شيء منها. فيكون الإنسان عندما يتباعد ولا يقرب من, من, من, من, من الإمام يعني في مقدمة مسجد، فلا يأتي للصف الأول ولا الذي يريه ولا الذي حوله، وإنما يجلس في طرف المسجد وفي آخر مؤخرة المسجد، فإنه بذلك يفوته الأجر العظيم الذي هو تحصيل الثواب على الصفوف الأولى، وأيضا يفوته التمكن من سماع الخطبة والاستفادة منها. وقد جاء ذكر الدنو في بعض الأحاديث التي فيها أنه كونه مشى ولم يركب ودنا من الإمام، وقد سبق أن مر بنا الحديث في ذلك. وكذلك أيضا قضية التأخر عن الصفوف الأول مر بنا الحديث الذي فيه قوله صلى الله عليه وسلم: تقدموا فأتموا بي وليأتم بكم من بعدكم، ولا يزال قوم يتأخرون حتى يؤخرهم الله وهنا في الحديث قال: ولا تتباعدوا فإن العبد لا يزال يتباعد حتى يؤخره الله في الجنة وإن دخلها. نعم. حتى يؤخره الله في الجنة وإن دخلها، يعني إما المقصود يكون مقصوده يؤخر في الدخول فلا يستفيد منها كما استفاد منها الذين دخلوها من أول وهلة، أو أنه يؤخر فيها في الدرجات، يعني فيكون يعني متأخر في الدرجات يعني في درجات الجنة. والمقصود من ذلك أن التباعد عن الإمام وعدم الاتيان إلى الصفوف الأول وعدم القرب من الإمام وسماع خطبته واختيار أواخر المسجد، فإنه يفوت هذه الأمور، ويكون ذلك من أسباب التأخير، إما التأخير عن دخول الجنة وأنه لا يدخلها مع أول من يدخلها، وبذلك يفوته الاستفادة منها في الوقت الذي كان الداخلون لها أولا قد استفادوا من نعيمها، أو أن المقصود من ذلك أنه يكون مؤخرا فيها، بمعنى أنه في درجة نازلة وقد فوت على نفسه أن يحصل الدرجات العالية. وقد جاء في الحديث أن أهل الجنة إذا تجاوزوا النار ومروا على الصراط فإنهم يوقفون على قنطرة بين الجنة والنار، ويقتص من بعضهم لبعض، ويكون هذا اقتصاص ثمرته أو نتيجته هو التفاوت في الدرجات في الجنة، التفاوت في الدرجات في الجنة، لأن المظلوم يأخذ من حسنات من ظلمه، فيكون ذلك رفعة له، وذلك الذي أخذ من الظالم يكون نقصا في حقه وقلة في درجته، فليس هناك إلا الحسنات، لأن الحقوق التي تكون بين الناس التقاص فيها إنما هو بالحسنات وبالأعمال الصالحة، كما جاء في الحديث: أتدرين من المفلس؟ قالوا: يا رسول الله، المفلس فينا من لا درهم عنده ولا متاع. هم لما سئلوا هذا السؤال تبادر إلى ذهنهم مفلس الدنيا، مفلس الدنيا هو الذي ما عنده درهم ولا عنده متاع، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم يريد المفلس حقا، وهو مفلس الآخرة، وهو الذي يأتي يوم القيامة بصلاة وزكاة وصيام وحج، ويأتي قد شتم هذا وضرب هذا وسفك دم هذا، فيأخذ لهذا من حسناته وهذا من حسناته، فإن ثنيت حسناته أخذ من سيئات فطرح عليه ثم طرح في النار. قال: حدثنا علي بن عبد الله. علي بن عبد الله هو ابن المديني، علي بن عبد الله هو ابن المديني وهو ثقة أخرج حديثه البخاري وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه في التفسير، وهو من أجل شيوخ البخاري، والذي قال عنه البخاري: ما استصغرت نفسي إلا عند علي بن المديني، ما استصغرت نفسي إلا عند علي بن المديني. عن معاذ بن هشام. عن معاذ بن هشام هو صدوق له أوهام، صدوق ربما وهم، صدوق ربما وهم، أخرج حديث أصحاب كتب الستة. قال: وجدت في كتاب أبي بخط يده ولم أسمعه منه. أبوه هو هشام ابن أبي عبد الله الدستوائي، هشام ابن أبي عبد الله الدستوائي، وهو ثقة أخرج حديثه أصحاب كتب الستة، وهذا هو وجادة، وجده في كتاب أبيه وهو بخط أبيه، ولكنه لم يسمعه منه. وجادة هو من حيث ال السماع، طبعا ما في سماع، ولكن الوجادة هي نوع من أنواع التحمل، هي الوجادة هي نوع من أنواع التحمل، ولكنها دون تلك التي هي السماع، ودون العرض، ودون الصيغ أو الأحوال التي هي أعلى منها، لكن إذا وجد يعني ما يشهد لها وما يؤيدها، فإن الأمر يكون واضحا أنها معتبرة، وأنها قد اعتبرت يعني بما يؤيدها وما يدل عليها. إيش اللقي؟ اللقي موجود، ولكن الكلام في السماع، سماع الحديث، هو سمع من أبيه ولكنه ما سمع هذا الحديث، يعني هذا الذي رواه ما سمع، وإنه وجده بخط يده، وإلا هو راوي عنها حديث، يروي عنها حديث، معاذ يروي عن أبيه. عن قتادة. قتادة من دعامة السدوسي البصري، ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة. عن يحيى بن مالك. عن يحيى بن مالك وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب إلا الترمذي. وهو ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة إلا الترمذي. عن سمرة بن جندب. عن سمرة بن جندب رضي الله تعالى عنه، صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وحديثه أخرج له أصحاب كتب الستة. قال رحمه الله تعالى: باب الإمام يقطع الخطبة للأمر يحدث. قال: حدثنا محمد بن العلاء أن زيد بن حباب حدثهم قال: حدثنا حسين بن واقب قال: حدثني عبد الله بن بريدة عن أبيه رضي الله عنه أنه قال: خطبنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فأقبل الحسن والحسين رضي الله عنهما عليهما قميصان أحمران يعثران ويقومان، فنزل فأخذهما فصعد بهما المنبر، ثم قال: صدق الله، إنما أموالكم وأولادكم فتنة، رأيت هذين فلم أصبر، ثم أخذ في الخطبة. ثم ورد أبو داود رحمه الله هذه الترجمة، وهي: باب الإمام يقطع الخطبة لأمر يحدث. الإمام يقطع الخطبة لأمر يحدث، يعني إذا كان هناك أمر يقتضي الخطبة فيسوغ قطعها، ويكون قطعها بأن ينزل من المنبر لحاجة، وكذلك أن يأتي بكلام لا علاقة له بالخطبة يتعلق بالأمر الذي نزل من أجله، أو الأمر الذي قطع الخطبة من أجله، ثم يعود إلى خطبته، ثم يعود إلى خطبته. وقد أورد أبو داود رحمه الله حديث بريدة، حديث بريدة بن حصيب رضي الله تعالى عنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخطب الناس يوم الجمعة، فجاء الحسن والحسين عليهما ثوبان أحمران يعثران ويقومان، فلما رآهما رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يصبر، فقطع الخطبة ونزل وحملهما وصعد بهما على المنبر، وقال عليه الصلاة والسلام: صدق الله، إنما أموالكم وأولادكم فتنة. قال: إنني لما رأيتهما لم أصبر، لم أصبر، ثم عاد إلى خطبته، ثم عاد إلى خطبته. فإذا الرسول صلى الله عليه وسلم قطع الخطبة بكونه انتقل من مكانه الذي هو فيه هو المنبر، ونزل وأخذ الحسن والحسين وحملهما، ثم بين للناس الذي دفعه إلى هذا الفعل وإلى قطع الخطبة، وأنه لم يصبر لما رآهما، وذلك من رأفته وشفقته ورحمته ولطفه صلى الله عليه وسلم. ثم عاد إلى خطبته، يعني وصل الخطبة، وصل الخطبة بعد أن نزل وأخذ الطفلين وحملهما معه وجعل يخطب الناس وبين السبب الذي دفعه، وكل هذا فيه قطع للخطبة، قطع الخطبة بفعله وبأيضا خطابه لهم لبيان السبب الذي جعله يقطع الخطبة. ثم أيضا فيه كون الإنسان عندما يأتي شيء يكون مطابق ويتضح به ظهور النص وتطبيق النص ووضوحه فإنه يقول صدق الله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما يعني حصل منه عدم الصبر والرأفة بهما والرحمة قال عليه الصلاة والسلام صدق الله، إنما أموالكم وأولادكم فتنة، الله تعالى قال إنما أموالكم وأولادكم فتنة، وقال صدق الله، لأن هذا الشيء عندما حصل سببه وعندما حصل ذلك الشيء الذي اقتضاه أظهر مدى حصوله وانطباقه، وأن الله عز وجل صادق فيما قال، لأن هذه القضية وهذه الواقعة مما يوضح هذا ومما يدل بجلاء ووضوح على هذا الشيء، ولهذا قال صدق الله إنما أموالكم وأولادكم فتنة. وهذا يقال عند الأمور المناسبة وعند الأمور التي فيها وضوح وجلاء في انطباق حصول انطباق النص على قضية من القضايا يدل على وضوحها، وأن هذا في غاية الوضوح. ومثله الحديث الذي فيه أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما قال له أميره بمكة لما قال من وليت على المكة قال وليت عليهم من أبزة، قال وما ابن أبزة قال مولى من الموالي، قال وليت عليهم مولى، قال إنه عالم بكتاب الله عارف بالفرائض، قال صدق محمد صلى الله عليه وسلم إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين، إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين، لأن النص إذا ظهر انطباقه على حادثة معينة أو على قصة معينة يعني يظهر بوضوح يعني صدقه وتحققه. فهنا قال عليه الصلاة والسلام صدق الله إنما أموالكم وأولادكم فتنة. نعم. قال حدثنا محمد بن العلاء. محمد بن العلاء أبو كريب، محمد بن العلاء بن كريب أبو كريب البصري، البصري ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة. عن زيد بن حباب. عن زيد بن حباب وهو ثقة صدوق أخرج البخاري في القراءة ومسلم وأصحاب السنة. وهو صدوق أخرج حديث البخاري في القراءة ومسلم وأصحاب السنة. عن حسين بن واقد. عن حسين بن واقد وهو صدوق أخرجه مسلم و ثقة له أوهام. ثقة له أوهام أخرجه مسلم وأصحاب السنة. البخاري تعليقا. البخاري. البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنة. عن عبد الله بن بريدة. عن عبد الله بن بريدة من الحصيب وهو تابعي ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة. عن أبيه بريدة من الحصيب رضي الله تعالى عنه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي الله تعالى عنه، عن بريدة وحديثه أخرجه أصحاب كتب الستة. إنما أموالكم وأولادكم فتنة. فتنة يعني يفتن الناس بهم بمحبتهم وبالعطف عليهم وبالانشغال بسببهم، كل هذا من داخل تحت الفتنة. قال رحمه الله تعالى باب الاحتباء والإمام يخطب. قال حدثنا محمد بن عوف قال حدثنا المقرئ قال حدثنا سعيد بن أبي أيوب عن أبي مرحوم عن سهل بن معاذ بن أنس عن أبيه رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نهى عن الحبوة يوم الجمعة والإمام يخطب. ثم ورد أبو داود رحمه الله باب الاحتباء والإمام يخطب. باب الاحتباء والإمام يخطب. باب الاحتباء والإمام يخطب. الاحتباء المقصود به أن الإنسان يجلس على اليتيه وينصب ساقيه ثم يأتي بقطعة من القماش ويشدها على ظهره وعلى مقدم ساقيه فيكون جالسا على هذه الهيئة، يعني جالسا على هذه الهيئة التي هي كونه قاعد على يديه ورجليه ونصب ساقيه وشد على ظهره وعلى مقدمة ساقيه بقطعة من القماش وقطعة من الثياب حتى يعني يكون مستقرا على هذه الهيئة. وقد تستعمل اليدان بدل القطعة من القماش بأن يعني يضم يديه على ساقيه فيكون محتذيا بذلك. هذا هو الاحتباء. وقد جاء وقد أورد أبو داود رحمه الله حديث من الصحابي معاذ بن أنس حديث معاذ بن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الحبوة والإمام يخطب عن الحبوة يوم الجمعة عن الحبوة يوم الجمعة والإمام يخطب. والحكمة في ذلك لأن هذا يجلب النوم ويؤدي إلى انتقاض الوضوء يؤدي إلى انتقاض الطهارة. فأرشد عليه الصلاة والسلام إلى البعد عن الشيء الذي يكون سببا في جلب النوم وما يترتب عليه من انتقاض الوضوء لأن النوم من أسباب غلق الوضوء إذا حصل كل الإنسان يعني يكون يحصل منه النوم ويكون سببا ذلك بسبب خروج الريح منه. وقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم العين وكاء السهم العين وكاء السهم فإذا نامت العينان استغلق الوكاء. فكون الإنسان يعمل هذه الآية يكون سببا في نومه والنوم يترتب عليه انتقاض الوضوء يترتب عليه انتقاض الوضوء بأن يخرج منه ريح يترتب عليها انتقاض وضوئه ويترتب على ذلك أن يقوم ويترك الخطبة ويتوضأ فيفوت على نفسه يفوت على نفسه حضور الخطبة وقد تفوته الصلاة أو يفوته شيء من الصلاة. فأرشد عليه الصلاة والسلام إلى عدم هذا الفعل ونهى عن هذه الحبوة والإمام يخطب يعني لذلك. قيل هذا هو الحكمة في هذا. والاحتباء له معنى آخر وهو الذي جاء في أحاديث في الصحيحين وفي غيرهما النهي عن اشتمال الصمة وعن الاحتباء في الثوب الواحد وهو الذي يكون يجلس ويلف على نفسه ثوب واحد لأنها تبدو عورة من فوق إذا كان ما عليه لباس آخر لأنه إذا كان ثوب واحد ولف على نفسه يعني هذا تبدو عورة من فوق فمنع منه أو نهي عنه لذلك. الحديث الذي فيه النهي عن اشتمال الصمة وعن حبل الحبلة وعن الاحتباء هذا غير هذا لأن هذا الاحتباء يوم الجمعة من أجل ألا يأتي النوم وأما ذاك من أجل انكشاف العورة من فوق حتى لا تنكشف العورة من فوق أو ترى من فوق لأن اللف إنما هو من الجوانب وأما الأعلى فإنه يكون مكشوفا. هذا احتباء وهذا احتباء. ولكن الذي معنا في الحديث هو كونه يعني عليه لباس ساتر وكافي يكون عليه قميص وغير ذلك ثم يشد على ظهره وعلى مقدمة ساقيه وقد نصب ساقيه وقعد على اليتيه بثوب أو لا يشد ثوبا ولكنه يستعمل يديه فيحتري بهما. نعم. النهي هو للتنزيه ولهذا جاء عن كثير من السلف أنهم كانوا يحتبون وجاء عن بعض الصحابة أنهم كانوا يحتبون ولعل ذلك أنهم فهموا أنه للتنزيه أو أنه ما بلغهم الحديث. يقول الخطابي وفيه دليل على أن الاستناد يوم الجمعة في ذلك المقام مكروه لأنه بعلة الاحتباء. نعم لأن كون الإنسان يستند لأنه الاحتباء المقصود منها لا يأتي من يأتي النوم والإنسان إذا كان مستندا يعني هذا أدعى إلى أن ينام وأن يستقر في النوم وأن يسارق في النوم. لا شك الحكاية العلة التي نهي فيها عن الاحتباء موجودة في هذا وقت. قال حدثنا محمد بن عوف. محمد بن عوف ثقة أخرج حديث أبو داود والنسائي في مسند علي. عن المقرئ. عن المقرئ هو عبد الله بن يزيد المقرئ المكي وهو ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة. عن سعيد بن أبي أيوب. سعيد بن أبي أيوب ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة. عن أبي مرحوم. عن أبي مرحوم هو عبد الرحيم. نعم. ابن عبد الرحيم بن ميمون وهو صدوق. نعم. أخرج له أصحاب السنن. صدوق أخرج له أصحاب السنن. عن سهل بن معاذ بن أنس. عن سهل بن معاذ بن أنس وهو صدوق لا بأس به وهو لا بأس به وبمعنى صدوق لا بأس به تعادل صدوق عند الحافظ بن حجر وحديثه أخرجه البخاري في الأدب المفرد وأبو داود والترمذي وابن ماجه البخاري في الأدب المفرد وأبو داود والترمذي وابن ماجه عن أبيه عن أبيه معاذ بن أنس رضي الله عنه وحديثه مثله البخاري في الأدب المفرد وأبو داود مثل ابنه نعم. البخاري في الأدب المفرد وأبو داود والترمذي وابن ماجه. قال حدثنا داود بن رشيد قال حدثنا خالد بن حيان الرقي قال حدثنا سليمان بن عبد الله الزبرقان عن يعلى بن شداد بن أوس أنه قال شهدت مع معاوية رضي الله عنه بيت المقدس فجمع بنا فنظرت فإذا جل من في المسجد أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم فرأيتهم محتدين والإمام يخطب. قال أبو داود كان ابن عمر يحتدي والإمام يخطب وأنس بن مالك وشريح وصعصعة بن سوحان وسعيد بن المسيب وإبراهيم النخعي ومكحول وإسماعيل بن محمد بن سعد ونعيم بن سلامة قال ونعيم بن سلامة قال لا بأس بها. قال أبو داود ولم يبلغني أن أحدا كرهها إلا عبادة بن نسيب. ثم ورد أبو داود هذا الأثر عن يعلى بن شداد بن أوس هذا الأثر عن يعلى ابن شداد بن أوس وهو تابعي يحكي أنه حضر بيت المقدس مع معاوية بن أبي سفيان رضي الله تعالى عنه وجمع بالناس فرأيت جل من كان في المسجد أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رأيتهم محتبين قال رأيتهم محتبين يعني قد استعملوا أو اتخذوا العبوة. ثم ذكر أبو داود أن هذا جاء أن فعله عبد الله بن عمر وكذلك جاء عن أنس وعن عدد من التابعين أنهم كانوا لا يرون بأسا بالاحتباء يوم الجمعة والخطيب يخطب. وقال أبو داود لم يبلغني عن أحد أنه كره الاحتباء إلا عبادة بن نسي إلا عبادة بن نسي لكن جاء هذا عن غيره لكن جاء هذا عن غيره. وهؤلاء الذين جاء عنهم ذلك إذا جاء عنهم الاحتباء يعني أناس آخرون منهم عدد منهم ذكرهم صاحب عن المعبود وقال إنه جاء عنهم الاحتباء وجاء عنهم عدم الاحتباء أو كراهية الاحتباء. والذي يظهر من صنيع أبي داود أنه لا يرى النهي أو الامتناع من الاحتباء وأنه يرى جوازه ولهذا بوب الترجمة في قوله بالاحتباء ما قال النهي عن الاحتباء والإمام يخطب وإنما قال الاحتباء والإمام يخطب. ثم ذكر هذا العدد من الصحابة والتابعين الذين يرون أن الاحتباء لا بأس به وروى هذا الحديث أو هذا الأثر أو هذا الأثر الذي فيه أنه قال أن يعلم شداد بن أوس أن جل الحاضرين كانوا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. والحديث الذي مر حديث حسن ثابت لا بأس به والعمل به هو الذي ينبغي أن يكون ولعل هؤلاء الذين لم يأخذوا به أنه ما بلغهم أو أنه لم يصح عند أحد منهم أو أنهم بلغهم ولكنهم رأوا أنه من قبيل كراهة التنزيه وأن خلاف ذلك جائز وليس بمحرم. نعم. قال حدثنا داود بن رشيد داود بن رشيد ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة إلى الترمذي نعم أخرجه أصحاب كتب الستة إلى الترمذي عن خالد بن حيان الرقي عن خالد بن حيان الرقي وهو صدوق يخطئ أخرجه أبو داود وابن ماجه وهو صدوق يخطئ أخرجه أبو داود وابن ماجه. عندكم أبو داود رمز أبو داود موجود الرمز في التقريب فيها قال لبعد المرشد إيه؟ لأن هنا في التقريب اللي التي ظاهر ما ظاهر في ما أدري والله هو أو غير في جميع النسخ مو موجود مو موجود نقاط ما إيش ليس فيه ما في نقاط نعم والآن في النسخة التي عمل أبو الأشبال ليس فيها إلا الرمز لابن ماجه الرمز لابن ماجه وهنا كما هو واضح الاسناد فيه الرجل هذا، ومعناه انهم رجال ابي داود، من رجال ابي داود. وكذلك الذي بعده ابن الزبرقان ايضا من يعني ذكر انه من رجال ابن ماجه، ولم يذكر ابو داود مع انه هنا. وقد ذكر في تهذيب الكمال في ترجمة الزبرقان ان ابن ماجه روى له حديثا واحدا، روى له حديثا واحدا مسندا عن معاوية، ويرويه عن خالد بن حيان الرقي، ويروي عن يعلى بن شداد عن معاوية ان وهي يتعلق بتحريم الخمر، يتعلق بتحريم الخمر. فلولا ان المعروف عن المزي انه في تحفته في تهذيب الكمال يعني يذكر اشخاص ليس لهم روايه، كان يمكن ان نقول انه لما كان انه يعني ما فيه الا الاثر وان هذا اثر، ويمكن انه ما اعتبر الاثر. لكن المزي رحمه الله عليه يذكر اشخاص ليس لهم الا الذكر فقط وليس لهم روايه، وهؤلاء لهم روايه لانهم يروون بالاسانيد بالاسناد الى يعلى بن شداد بن اوس. يعلى بن شداد بن اوس هذه القصه التي حصلت والتي شهدها يعلى بن شداد بن اوس في بيت المقدس مع معاويه رضي الله تعالى عنه. وعلى هذا فهو ابو فالرمز له يكون ابو داود وابن ماجه. ويمكن ان يقال في نسخه التقريب ينظر الحديث رقم 1111 في سنن ابي داود فانه قد ورد في ذلك الاسناد او اسناد ذلك الحديث. حتى في تهذيب الكمال موجود، اقول لا يوجد في تهذيب الكمال، لان تهذيب الكمال في اخره قال اخرج لهم ماجه اثنين كلهم اخرج لهم ماجه، لكن قال في عند الزبرقان اخرج لهم ماجه حديثا واحدا، ثم قال وقد رويناه عاليا وساقه باسناده الى خالد بن ابن حيان الرقي عن عبد الله عبد الله بن محمد الزبرقان سليمان بن عبد الله بن الزبرقان عن يعلى بن شداد عن معاوية أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الخمر حرام وكذا، يعني شيء من يوعى الخمر أو كل مسكر خمر وكذا كل خمر حرام، يعني هذا الحديث الذي ذكره المزي في تهذيب الكمال في ترجمة ابن الزبرقان. لكن كما هو مشاهد في هذا الحديث أو في هذا الإسناد فيه هذان الرجلان روى لهما أبو داود في هذا الحديث، فيكون الرمز دال وقاف وليس قاف فقط. صدوق يخطئ، أخرج له أبو داود وابن ماجه وسليمان بن عبد الله بن عبد الله بن الزبرقان لين الحديث، لين الحديث أخرج له أبو داود وابن ماجه. عن يعلى بن شداد بن عن يعلى بن شداد بن أوس وهو صدوق نعم أخرج له أبو داود بن ماجه قال أبو داود كان ابن عمر رضي الله عنهما يحتبي والإمام يخطب. وابن عمر هو عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنهما الصحابي الجليل أحد العبادلة الأربعة من الصحابة وأحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. وأنس بن مالك الصحابي الجليل أحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. وشريح هو شريح القاضي شريح بن الحارث وهو ثقة أخرجه أصحاب الكتب البخاري في الأدب المفرد والنسائي وصعصعة بن صوحان. يعني هنا يعني ما في ذكر أبي داود لأن هذا ما هو شاهد، مجرد إخبار عن رأيهم في مسألة فقهية، يعني ذكره في مسألة فقهية يعني فليس من رجال أبي داود. وصعصعة بن صوحان هو ثقة أخرج أبي داود النسائي. سعيد بن المسيب هو أحد الفقهاء السبعة في عصر التابعين أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة. وإبراهيم النخعي بن يزيد بن قيس النخعي ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة. ومكحول الشامي وهو البخاري في القراءة ومسلم وهو ثقة أخرج حديثه البخاري في القراءة ومسلم وأصحاب السنن. وإسماعيل بن محمد بن سعد. وإسماعيل بن محمد بن سعد بن أبي وقاص وهو ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة إلا أبا داود. ونعيم بن سلامة قال لا بأس بها. ونعيم بن سلامة قال لا بأس به. والظاهر أن هؤلاء قالوا لا بأس به كل هؤلاء، لأنه الذي ذكر أنه قال وكان قال أبو داود كان ابن عمر يحتبي والإمام يخطب، كان يحتبي والإمام يخطب، ثم قال وأنس بن مالك. وأنس بن مالك وشريح يعني إما أن يكون قالوا لا بأس به، أو أن يعني يقال فيهم مثل ما قيل في الذي قبله وهو عبد الله بن عمر، يعني أنس يعني كان يقول يحتبي والإمام يخطب كذا، أو أنهم قالوا لا بأس به، يعني ويكون كلمة قال لا بأس به للجميع، قالوا لا بأس به. نعم. لا هو الكلام على هؤلاء الذين مر ذكرهم يعني يقول لا بأس بذلك. هو ذكر أولا أن ابن عمر كان يحتبي ولمن يقتل، وهؤلاء يعني يقولون لا بأس بالاحتباء ولمن يقتل. أيوة. ونعيم بن سلامة ليس له يعني رواية في كتب الستة. نعيم بن سلامة. ولا عرف في صاحب الشراح ما ذكره. ما ذكره ما في عون المعبود ما ذكره. الظاهر أحد الأخوان عنده شرح العين ذكره ما أدري، يجيبون أحيانا شرح العين فيه فوائد كثير زائدة على. وهو إذا لم يكن من رجال الكتب الستة يكون في الميزان، في لسان الميزان، لأن لسان الميزان الرجال الذين فيه ليسوا من رجال الكتب الستة، كله إضافة جديدة أسماء غير الأسماء التي في التهذيب وما تفرع عنها، فيعتبر إضافة جديدة، ولا يبحث عن رجل من رجال الكتب الستة في ميزان لسان الميزان، لأن البحث عنه في لسان الميزان يعني ما يبحث عنه في غير مظنته، لأن من شرطه ألا يذكر في لسان الميزان رجلا له رواية في كتب الستة، بخلاف الذهبي في الميزان لأنه يذكر أناسا في كل ما فيهم، فهو يعني يذكرهم وهم رجال كتب الستة للذب عنهم والدفاع عنهم. وأما ابن حجر فإنه لا يذكر في اللسان إلا رجالا غير رجال كتب الستة وغير رجال التهذيب والتقريب وتهذيب التهذيب، يعني رجال غير الرجال يعتبرون إضافة. إضافة إذا جمع الإنسان بين التقريب بين تهذيب التهذيب وبين التقريب لسان الميزان، الرجال اللي في هذا لا يعني يتكررون في الكتابين، فمن كان في هذا لا يكون في هذا، ومن كان في هذا لا يكون في هذا. فيمكن إذا كان ليس من رجال كتب الستة هو ترجمة في الميزان في لسان الميزان في لسان الميزان. قال أبو داود ولم يبلغني أن أحدا كرهها إلا عبادة بن نسي. وعبادة بن نسي ثقة أخرج له أصحاب السنن، أخرج له أصحاب السنن. قال رحمه الله تعالى باب الكلام والإمام يخطب. قال حدثنا القعنبي عن مالك عن ابن شهاب عن سعيد عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال إذا قلت أنصت والإمام يخطب فقد لغوت. ثم أورد أبو داود هذا الترجمة هي الكلام والإمام يخطب أنه لا يجوز، أنه لا يجوز، وذلك لأنه يشغل عن الخطبة، والخطبة على الإنسان أن ينصت لها وأن يستمع لها وأن يلقي باله لها ولا يتشغل بأي شيء يشغل عنها، حتى بأن يتكلم مع أحد بأن يقول أنصت والإمام يخطب فإن هذا من اللغو المذموم الغير الذي هو غير محمود. أورد أبو داود رحمه الله حديث أبي هريرة. نعم. حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا قلت لصاحبك والإمام يخطب أنصت فقد لغوت، فقد لغوت. وإذا كان هذا في مثل هذه الكلمة التي هي أنصت مع أن فيها أمر بمعروف ومع ذلك أطلق عليها أنها لغو لأن فيها انشغال، دل هذا على أن ما سواها وما هو أكثر منها من باب أولى، وأن الإنسان ليس له أن يتشاغل عن الخطبة بأي شاغل. لكن قال بعض أهل العلم إذا كان هناك أحد يتحدث ويشوش على الناس فإنه يشير إليه إشارة، يشير إليه إشارة هنا حتى يسكت، لأن المقصود هو الاستماع للخطبة وإذا وجد يعني أحد يتحدثون يشوشون على الناس فلا يحصل التمكن من استماع الخطبة ولا يحصل مقصود من هذا الذي قال فيه الرسول صلى الله عليه وسلم انصت من أجل أن يتمكن من استماع الخطبة. فإذا كان هناك أمر يقصد ذلك فإنه يشير له إشارة، وإذا من دفع بدون الإشارة يمكن يتكلم بكلام مختصر، لأن الحكمة التي من أجلها قال أنصت هي من أجل أن يسمع الناس الخطبة، لكن لو وجد تشويش يشوش على الناس. حدثنا يزيد عن حبيب المعلم عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: يحضر الجمعة ثلاثة نفر، رجل حضرها يلغو وهو حظه منها، ورجل حضرها يدعو وهو رجل دعا الله عز وجل إن شاء أعطاه وإن شاء منعه، ورجل حضرها بإنصات وسكوت ولم يتخط رقبة مسلم ولم يؤذي أحدا فهي كفارة إلى الجمعة التي تليها وزيادة ثلاثة أيام، وذلك بأن الله عز وجل يقول: من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها. ثم رد أبو داود حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الجمعة يحضر الجمعة ثلاثة، يحضر الجمعة ثلاثة نفر، وهذا وهؤلاء الثلاثة نفر كل له حالة يعني يتميز بها عن غيره، فواحد من الثلاثة حضرها يلغو يعني منشغل عن خطبة باللغو، فهذا هو هذا نصيبه منها، ما حصل إلا اللغو وما حصل إلا المضرة وما حصل إلا الإثم، لأنه جاء وكان يلغو في الخطبة، ورجل يدعو فهذا إن شاء الله نعم إن شاء أعطاه وإن شاء منعه، إن شاء أعطاه وإن شاء منعه، يعني انشغل عن خطبة الدعاء فصار الخطبة في وادي وهو في واد آخر، هو مشغول في دعاء يدعو ولم يستمع الخطبة، فهذا يعني سأل الله شيئا فأمره إلى الله، إن شاء أعطاه وإن شاء منعه، إن شاء أعطاه، ومع أنه ليس الإنسان يدعو في أثناء الخطبة بل عليه أن يسمع، فإن شاء إن شاء أعطاه ويعني حلم عنه ولم يعاقبه وقد أعطاه، أو وإن شاء منعه وبأن عاقبه على انصرافه عن الخطبة وانشغاله بأمور أخرى بحظوظ دنيوية وحظوظ يريدها لنفسه. والثالث هو الذي حضرها بإنصات وسكوت ولم يتخط رقبة مسلم ولم يؤذي أحدا، حضرها وأنصت لها ولم يتخط رقبة أحد من الناس ولم يؤذي أحد من الناس، فهذا هو الذي استفاد من حضوره للخطبة، فهذا له له أجر، فهي له فهي كفارة إلى الجمعة، هي كفارة إلى الجمعة وزيادة ثلاثة أيام كما مر في الحديث السابق، يعني أنه كفارة، يعني الحديث هذا مرة حديث يشبهه أنه تكون كفارة ما بين الجمعتين وزيادة ثلاثة أيام، وذلك أن الحسنة بعشر أمثالها، وذلك أن الحسنة بعشر أمثالها، فهذا الحديث يوضح أن الإنسان إذا قام بهذه الأمور المطلوبة منه وأنصت للخطبة ولم يؤذي أحد من الناس ولم يتخطى رقاب الناس فإنه يكون كفارة لما بينه وبين الجمعة السابقة وزيادة ثلاثة أيام، لأن الحسنة بعشر أمثالها. نعم. قال حدثنا مسدد، مسدد بن مشرهد البصري ثقة، أخرج حديث البخاري وأبو داود والترمذي والنسائي، وأبو كامل الجحدري وهو الفضيل بن حسين، الفضيل بن حسين وهو ثقة أخرج البخاري تعليقا ومسلم وأبو داود والنسائي، وهو ثقة أخرج حديث البخاري تعليقا ومسلم وأبو داود والنسائي، عن يزيد، عن يزيد وهو بن زريع وهو ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة، عن حبيب المعلم، عن حبيب المعلم وهو صدوق صدر أصحاب الكتب، وهو صدوق أخرجه أصحاب الكتب الستة، عن عمرو بن شعيب، عن عمرو بن شعيب وهو صدوق أخرج حديث البخاري في جزء القراءة، في جزء القراءة هو أصحاب السنة، عن أبيه وهو شعيب بن محمد بن عمرو بن عبد الله بن عمرو وهو صدوق أخرج حديثه البخاري في الأدب المفرد وجزء القراءة وأصحاب السنن، وعبد الله بن عمر هو جده، وهنا في توضيح الجد لأن كثير من الروايات عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، وهنا بيان الجد وأنه عبد الله بن عمر. وقد سبق أن مر بنا أن الحافظ بن حجر قال قد صح سماع شعيب بن محمد عن من جده عبد الله بن عمر، من جده عبد الله بن عمر، وبهذا يكون الحديث متصلا، يكون الإسناد متصلا، لأنه إذا كان شعيب يروي عن جده عبد الله بن عمر يكون متصلا. لكن لو كان مقصود بالجد الذي هو جد عمر الذي هو محمد والد شعيب هو تابعي يكون منقطعا يكون مرسلا، ولكن هو يعني يأتي في بعض الروايات تسمية الجد وأن المراد به عبد الله بن عمر كما هنا قال عن عمرو شعيب عن أبيه عن عبد الله بن عمر، يعني عن جده عبد الله بن عمر الذي هو جده اللي هو جد شعيب. وحديث عبد الله بن عمر أخرجه أصحاب كتب الستة. قال رحمه الله تعالى: باب استئذان المحدث الإمام. قال حدثنا إبراهيم بن الحسن المصيصي قال حدثنا حجاج قال حدثنا ابن جريج قال أخبرني هشام بن عروة عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إذا أحدث أحدكم في صلاته فليأخذ بأنفه ثم لينصرف. قال أبو داود: رواه حماد بن سلمة وأبو أسامة عن هشام عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لم يذكر عائشة رضي الله عنها. ثم أورد أبو داود هذه الترجمة في باب استئذان المحدث الإمام، يعني الإنسان إذا أحدث هل يستأذن الإمام في الانصراف أو لا يستأذنه. المقصود من الترجمة استئذان المحدث الإمام يعني ما حكمه، هل يستأذن الإمام أو ما يستأذنه؟ والجواب أنه لا يستأذنه، وإنما كما أرشد رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث يجعل يده على أنفه ثم ينصرف بدون استئذان. إذا الترجمة المقصود منها بيان الحكم، وهو أنه لا يستأذن الإمام، لا يستأذن الإمام. وبعض أهل العلم يقول أنه لا يستأذن، وأما قول الله عز وجل وإذا كانوا معه على أمر جامع لم يذهبوا حتى يستأذنوا، المقصود ذلك في الجهاد، المقصود ذلك في الجهاد، وليس المقصود ذلك أنه في أي مكان من الأمكنة يستأذنون عندما يريدون أن يقومون، عندما يريدون أن يقوموا. وهذا من المواضع التي لا يحتاج فيها إلى استئذان، لا يحتاج فيها إلى استئذان. وقد ذكر صاحب علم معبود عن ابن أبي شيبة بإسناده إلى محمد بن سيرين أنه قال أنهم كانوا يستأذنون الإمام إذا حصل من أحد منهم حدث، فلما جاء زمن الزياد وكثر الناس قال من حصل منه شيء فليضع يده على أنفه ولا يستأذن، فليضع يده على أنفه ولا يستأذن. وهنا أورد أبو داود رحمه الله حديث أبي هريرة الذي فيه أنه لا يحتاج إلى استئذان، وأن ما كان موجودا أو ما كان مذكورا من أنه يستأذن الإمام أنه لا حاجة إليه ولا يحتاج الأمر إلى استئذان. بل إرشاد النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث الذي حدث أبي هريرة أن الإنسان إذا أحدث في صلاته فإنه يضع يده على أنفه وينصرف، وكونه يضع يده على أنفه من أجل أن يوهم أو من أجل أن يوري بأنه يعني عنده رعاة، وليس المقصود من ذلك أنه حصل منه أنه أحدث وأنه وجد منه شيء دفعه إلى أن يقطع الصلاة لأنه وجد منه شيء خرج منه، فهذا يكون فيه تورية وفيه ستر على الإنسان الذي حصل منه شيء يعني لا يعني يعجبه، وقد يكون يجعل غيره يعني ينتقده أو يلومه، فهذا من باب التورية، هذا من باب التورية ومن باب الستر على الإنسان. وأذكر أن ما أدري هل هو في كتاب الجواب الكافي لما الطرق الحكمية للإمام ابن القيم، لأنه ذكر في مقدمته الفراسة والكلام في الفراسة وفي شيء كثير من الفراسة ومن الدهاء والفتنة التي تكون لبعض الناس، فمر بأثر أظنه فيه في مقدمته في عندما يتعلق بالفراسة، وهو أن جماعة كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم فخرج من واحد منهم ريح لها صوت أو ريح ليس لها صوت ولكن يعني شعر الناس بذلك. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله لا يستحي من الحق ليقوم المحدث فليتوضأ، فكأنه ما قام أحد يعني ما أحد تحرك فعاد الكلام. فقال أبو بكر بلان ألا نقوم كلنا فنتوضأ يا رسول الله؟ ألا نقوم كلنا فنتوضأ يا رسول الله؟ قال بلى، فقاموا توضأوا وصار هذا انستر يعني وحصل المقصود أن توضأ والباقين يعني يدد الوضوء وهو يعني حصل منه الوضوء. فهذا من الذكاء ومن الجهة ومن الفطنة. وحصل به الشتر، فبعض الناس يعني بعض الناس قد ينتقد، ولهذا يعني جاء يضحك أحدكم ما يخرج منه، يعني بعض الناس قد يحصل منه يعني شيء وهو يحصل منه يعني هذا الشيء، ومع ذلك يحصل منه يضحك على غيره أو أنه ينتقد على غيره، فهذا فيه ستر ويسمون فيه تورية، كل إنسان يوري يده على أنفه وكأنه حصل منه عاف وبذلك يكون ستر نفسه. فالحاصل أن ترجمة هي قول استئذان المحدث الإمام أنه لا يستأذن الإمام، وإنما الرسول صلى الله عليه وسلم أرشد إلى أن الإنسان يذهب بدون استئذان ولكنه يضع يده على أنفه حتى يوري وحتى يستر على نفسه. نعم. قال حدثنا إبراهيم بن الحسن المصيصي. إبراهيم بن الحسن المصيصي ثقة أخرج أبو داود النسائي. نعم. أخرج حديث أبو داود النسائي عن حجاج. عن حجاج بن محمد المصيصي وهو ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن ابن جريج. عن ابن جريج عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج المكي ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن هشام بن عروة. عن هشام بن عروة وهو ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن عروة. عن عروة بن الزبير بن العوام وهو ثقة فقيه أحد فقهاء المدينة السبعة في عصر التابعين وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن عائشة. عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها وأرضاها وهي صديقة بنت الصديق، وهي واحدة من سبعة أشخاص عرفوا بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال أبو داود رواه حماد بن سلمة وأبو أسامة عن هشام عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم لم يذكر عائشة رضي الله عنها. ثم قال أبو داود رواه حماد بن سلمة، وحماد بن سلمة ثقة أخرج حديث البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنة. وأبو أسامة حماد بن أسامة ثقة أخرج أصحاب في الستة. عن هشام عن أبيه لم يذكر عائشة، يعني معناه أنه مرسل، أنه مرسل. نعم. قال رحمه الله تعالى باب إذا دخل الرجل والإمام يخطب. قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد عن عمرو وهو ابن دينار عن جابر رضي الله عنه أن رجلا جاء يوم الجمعة والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب، فقال أصليت يا فلان؟ قال لا. قال قم فاركع. ثم ورد أبو داود باب الرجل. باب إذا دخل الرجل والإمام يخطب. إذا دخل الرجل والإمام يخطب يعني ماذا يفعل؟ هل يجلس أو يصلي؟ يصلي، يصلي ركعتين تحية المسجد. وقد أورد أبو داود حديث جابر. حديث جابر. حديث جابر رضي الله تعالى عنه أن رجلا دخل والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب يوم الجمعة، فقال أصليت يا فلان شيئا؟ قال لا. قال قم فاركع ركعتين. فدل هذا على أن الداخل إذا دخل والإمام يخطب أن عليه أن يركع ركعتين وأن لا يجلس بدون أن يركعهما. وقد جاء في بعض الروايات كما سيأتي أنه يتجوز فيهما، يعني يصليهما خفيفتين حتى يفرغ منهما وينصت الخطبة ويستمع الخطبة. وهذا فيه جواز كون الخطيب يكلم غيره وكذلك غيره يكلمه، لأنه قال أصليت؟ قال لا. قال قم صلي ركعتين. ففيه جواز قطع الخطبة ومخاطبة الإمام يعني أحدا من الناس، وكذلك أيضا من يخاطب الإمام يرد على الإمام. فكلام الإمام مع غيره أو كلام غيره معه جاء في السنة ما يدل عليه، وهذا الحديث من الحديث الدالة على ذلك. نعم. قال حدثنا سليمان بن حرب. سليمان بن حرب ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة. عن حماد. عن حماد وهو غير منسوب مهمل. وسليمان بن حرب يروي عن حماد بن سلمة وعن حماد بن زيد، وعمرو بن دينار يروي عنه حماد بن سلمة وحماد بن زيد. ويقولون في ترجمة الشخص الذي يروين عنه وكذا يقول روى عنه الحمادان أو روى عن الحمادين، يعني مقصود بذلك حماد بن سلمة وحماد بن زيد، وهما بصريان وفي طبقة واحدة، ولكن كيف يعرف يعني أنه حماد بن زيد وحماد بن سلمة مع أن سليمان يروي عن الاثنين وعمر بن دينار روى عنه الاثنين الحمادان روى يعني سليمان بن حرب روى عن الحمادين والحمادان روى عن عمر بن دينار. ذكر المزي بعد ترجمة حماد بن سلمة في كتاب تهذيب الكمال فصلا ذكر فيه الذي يمكن أن يعرف هل هو حماد بن زيد أو حماد بن سلمة, فذكر أن بعض الرواة لم يروي إلا عن واحد منهما يعني فإذا أهمل معناه أنه هو الذي روى عنه لم يروى عن الآخر, وبعضهم روى عن الاثنين. لكن ذكر من الرواة قال مثل عفان إذا قال حماد فإنه إذا أراد حماد بن زيد يسميه ينسبه يقول حماد بن زيد, وإذا أراد حماد بن سلمة فإنه لا ينسبه أحيانا لا ينسبه, فيكون يحمل على أن المقصود به حيث يهمل حماد بن سلمة مثل عفان يعني أن المهمل هو حماد بن سلمة يرد حماد بن سلمة. قال وعلى عكس من ذلك سليمان بن حرب وعلى عكس من ذلك أقول يعني لا شك فيه يعني فيه نفع وفيه ضرر يعني فيه شيء يعني افتتان في محبتهم وافتتان في يعني فيما يتعلق بهم من ناحية مشاكلهم وما يحصل منهم من أضرار. بسم الله الرحمن الرحيم. جاءت أسئلة كثيرة بمناسبة قول النبي صلى الله عليه وسلم صدق الله إنما أموالكم وأولادكم فتنة عن حكم جواز صدق الله العظيم في نهاية تلاوة القرآن. هذه تختلف عن هذه, لأن هذا جاء عن الرسول صلى الله عليه وسلم عند مناسبة ظهر فيها تماما انطباق الآية على هذه الواقعة, وهي كون الإنسان ما صبر, كون النبي صلى الله عليه وسلم ما صبر إلى أن يرى ولديه يعثران ويمشيان وكذا حتى نزل وأشفق عليهما وحملهم. وأما قضية كونه يقال بعد انتهاء القراءة صدق الله العظيم صدق الله العظيم, هذا ما جاء شيء يدل عليه. أصحاب القرآن ما كانوا يفعلون هذا ما كانوا يفعلون هذا, فهذا شيء وهذا شيء, هذا ورد ما يدل عليه وهذا لم يرد ما يدل عليه. حديث سمرة بن جندب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أحضر الذكر ودنه من الإمام فإن الرجل لا يزال يتباعد حتى يؤخر في الجنة وإن دخلها. قال المحشي في إسناده انقطاع, يسأل الإخوان يقول أين الانقطاع؟ ما يمكن يعني عدم الاتصال اللي بين بين هذا وبين أبيه معاذ بن هشام. إيه معاذ بن هشام نعم. هل النظر في الساعة ولمس اللحية وحك الجلد والإمام يخطب هل يدخل في ضمن اللغو؟ كون الإنسان يعني يحك جلده إذا حصل فيه حكة ما يؤثر, وإنما المحذور هو التشاغل عن الخطبة, كل إنسان يعني ينشغل عن الخطبة, وأما كونه يعني يحك جسده إذا حصل فيه حكة أو يعني أو كذلك يعني كونه يعني ينظر في الساعة يعني أقول مثل هذا ما ليس من قبيل اللغو, يعني كون الساعة في يده وما كونه يطلع الساعة إذا كان في جيبه وكذا طبعا هذا من جنس لمس العصا, وما كونه يعني ينظر الساعة في يده ما في بس. لا الكلام الخطبتين بين الخطبتين ما في بس, الكلام بين الخطبتين ما في بس, والكلام والخطيب على والمؤذن يؤذن ما في بس يعني قبل أن يبدأ بالخطبة, وإنما الكلام عند الخطبة هذا هو الذي فيه المنع. الأمر هو الكواس عند عامة في بس. يقول هل على المال الذي وضع للأيتام زكاة مع أنه ليس لهم مورد سوى الضمان الاجتماعي وصدقات أهل الخير؟ المال الذي وضع هكذا كتب, هل على المال الذي وضع للأيتام زكاة مع أنه ليس لهم مورد سوى الضمان الاجتماعي وصدقات أهل الخير؟ السؤال غير واضح، لكن إذا كان إن كان المقصود به يعني أن اليتيم عنده مال وحال عليه الحول هل يزكى؟ نعم يزكى، لأن كل مال يزكى، يعني سواء كان ليتيم أو لصغير أو لكبير أو لمجنون أو لأي إنسان يزكى، ووليه هو الذي يقوم بإخراج الزكاة منه، لأن من عنده، لأن الزكاة هي مفروضة في المال، مال الأغنياء، ومن كان غنيا أخذ من مقدار من زكاته من ماله مقدار الزكاة، لا فرق في ذلك بين كبير وصغير. وإذا كان هؤلاء الذي يعطيني إياه يأكلونه ولا يبقى عندهم شيء، ما هي زكاة، وإنما الزكاة في مال مرصود يحول عليه الحول، يحول عليه الحول دون أن يحتاج إليه، فهذا يزكى سواء كان ليتيم ولا غير يتيم. ما أدري. من حضر للجمعة في التشهد هل يصليها ركعتين أم ظهرا؟ إذا كان طبعا إذا فاتت الركوع من الركعة الثانية يصليها ظهرا، لا يصليها ركعتين، لأن يصليها جمعة، لأن الجمعة لا تدرك إلا بركعة، إذا أدرك الإنسان ركعة واحدة هو يبلغ أخرى، وأما إذا لم يدرك الركعتين معا فإنه يدخل على الإمام ويحصل أجر الجماعة، ولكن يصليهما ظهرا. ولكن إذا كان حصل أن الجمعة حصلت قبل الزوال، إذا وجد أن الجمعة حصلت قبل الزوال فإنه يصلي ركعتين نافلة بعد ما يسلم الإمام، لأن الظهر لا يجوز أن يتابعها قبل الزوال، الظهر لا يجوز يقعها قبل الزوال وإنما يتابعها بعد الزوال. ولكن إذا كان أدرك ركعة واحدة يضيف إليها أخرى وبذلك أدرك الجمعة ويصليها جمعة، ولكن إذا كان بعد الزوال طبعا ليس أمامه إلا أن يصلي أربعا وهي الظهر، وإذا كان قبل الزوال فليس له أن يصلي الظهر قبل الزوال، لأن الظهر لا تصلي إلا بعد الزوال، وقتها لا يكون بعد الزوال، ليس كالجمعة. ما هي أصح الأقوال في أول علامات الساعة ظهورا، العلامة الكبرى؟ ما أعلم يعني شيء بالضبط، لكن من أوائلها خروج المهدي، خروج المهدي، ويعني بعده ينزل عيسى بن مريم، وكذلك تخرج يأجوج ومأجوج مع يعني في زمن نزول عيسى، فالأول بالضبط التحديد ما أعلم، لكن المهدي أو خروج المهدي هو قبل هذه الأشياء التي هي الدجال ويأجوج ومأجوج ونزول عيسى بن مريم وخروج السنة مغربها، كل هذه قبلها خروج المهدي. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، قال الإمام أبو داود السجستاني رحمه الله تعالى تحت ترجمة باب إذا دخل الرجل والإمام يخطب، قال حدثنا محمد بن محبوب وإسماعيل بن إبراهيم المعنى قال حدثنا حفص بن غياث عن الأعمش عن أبي سفيان عن جابر وعن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنهما أنه قال أنهما قالا جاء سليك الغطفاني ورسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يخطب، فقال له أصليت شيئا؟ قال لا، قال صل ركعتين تجوز فيهما. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، يقول الإمام أبو داود السجستاني رحمه الله تعالى باب إذا دخل الرجل والإمام يخطب، أي فإن عليه أن يصلي ركعتين تحية في المسجد ولا يجلس قبل أن يصليهما. وقد مر حديث جابر رضي الله تعالى عنه من طريق من الطرق التي جاءت عنه أن رجلا دخل والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب، فقال له أصليت يا فلان؟ قال لا، قال قم فاركع. وأورد أبو داود رحمه الله حديث جابر من طريق أخرى، وكذلك رواها معه أبو هريرة رضي الله تعالى عنه،